ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزلت هذه الآية قالوا فإنا نؤمن بالله ورسوله والقرآن وبكل رسول وكتاب كان قبل القرآن والملائكة واليوم الآخر لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الضحاك وأراد به اليهود والنصارى يقول يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد والقرآن. وقال مجاهد أراد به المنافقين يقول يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب. وقال أبو العالية وجماعة هذا خطاب للمؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي أقيموا واثبتوا على الإيمان كما يقال للقائم قم حتى أرجع إليك أي اثبت قائما. وقيل المراد به أهل الشرك يعني يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله ورسوله. وقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي كونوا قائمين بالشهادة بالقسط أي بالعدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أي ولو كانت هذه الشهادة يقولها المرء على نفسه أو على والديه أو على أحد من أقاربه، فإن هذا في مثل هذه المواضع والله المستعان يظهر الإنصاف، فيبين المرء ما له وما عليه، فإن كان الحق عليه فإنه يبينه كما لو كان الحق له يطالب به، إن يكن فقيرا أو غنيا فالله أولى بهما، أي أقيم على المشهود عليه وإن كان غنيا وغنيا أو وإن كان فقيرا، فالغنى والفقر لا يفرق والفقر لا يفرقان في إقامة الشهادة. ثم حذر الله من اتباع الهوى قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لكي لا تجوروا وتميلوا إلى الباطل، لأن من اتبع الهوى فإنه يجور غالبا ويعدل عن الحق إلى الباطل. وقيل معناه لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، أي لتكونوا عادلين كما يقال، لا تتبع الهوى لترضي ربك، فالهوى لا ينبغي أن يتبع وإنما يتبع الحق. ثم قال الله تعالى وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة أو تعرضوا أي تكتموها ولا تقيموها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم ذكر القراءة الأخرى وإن تلو تلو وتلو هما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ثم ذكر الخلاف بين المفسرين من المراد بهذا الخطاب. قال الكلبي نزلت في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد إلى آخر من ذكر، أي ممن آمن من أهل الكتاب، فهؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب أتوا رسول الله فقالوا إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر قولا آخرا قال وقال الضحاك أراد به اليهود والنصارى، وقال مجاهد أراد به المنافقين، يعني أي الذين آمنوا بألسنتهم آمنوا بقلوبكم. وقال أبو العالية هذا خطاب للمؤمنين، أي أيها الذين آمنوا آمنوا أي أقيموا واثبتوا على الإيمان. وقيل المراد أهل الشرك، أي أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله ورسوله. وهذه الآية كما ذكر المصنف رحمه الله فيها الخلاف بين العلماء على هذه الأقوال، وبعض هذه الأقوال لا تعارض بينها، فمن آمن من أهل الكتاب يدخل فيها وكذلك أهل الإيمان يدخلون فيها، وكذلك على تأويل يا أيها الذين آمنوا اليهود والنصارى آمنوا بموسى وعيسى، وكذلك المنافقين يا أيها الذين آمنوا أي بألسنتهم آمنوا بقلوبكم. هذه الأقوال التي ذكرها المصنف الآية شاملة لكل من اتصف بصفة من الإيمان، فإنه مطلوب به أن يؤمن على الإيمان على الوجه الحقيقي أو يثبت عليه. ثم ذكر القراءة الأخرى في أثناء ذلك قال والكتاب الذي نزل على رسوله

فإن الله يغفر له وتقبل التوبة من العبد ما لم يغرقد. فإذا تاب قبل معاينة الموت فإنه تقبل توبته ولو تكرر منه هذا مرارا. ثم ذكر خلاف ومثل هذا، هل تقبل توبته أي الذي يتكرر منه النقض، يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر إلى آخره، على قولين. القول الأول قال علي رضي الله عنه لا تقبل توبته بل يقتل، والقول الثاني قول جمهور العلماء قال وأكثر أهل العلم على قبول توبته هو الراجح، فإن المرء يتوب، قد جاء في هذا أحاديث أنهم يذنبون ويستغفرون يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. ثم أورد إشكالا وأجاب عليه، قال فإن قيل ما معنى قوله لم يكن الله ليغفر لهم، ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن كان أول مرة، قيل معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام عليه يغفر له كفره السابق، ففلان من الناس كان مشرك وأسلم واستمر على الإسلام حتى مات، فشركه السابق الذي مضى من عمره كان يكون أسلم وعمره 30، فهذا مغفور له. فإن أسلم، ففلان من الناس أسلم بعد أن بلغ من العمر 30 سنة ثم كفر ثم أسلم بعد ذلك ثم كفر ثم ختم له بالكفر، هل يغفر له كفره السابق الذي قبل إسلامه الأول وإسلامه الثاني؟ لا، لا يغفر له، يحاسب على الأول والآخر. قال لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو داوم على الإسلام. وقد يسأل سائل منكم يقول وما الفرق غفر له أم لم يغفر له وهو في النار؟ الفرق أن العذاب يختلف، فأهل النار درجات ودركات في عذابهم، دركات في عذابهم، فكل ما ازداد كفره ازداد عذابه. فإذا غفر له كفره الأول خف عنه العذاب وإن كان يعذب، وإذا لم يغفر له كفره الأول كأن يكون أمضى 30 سنة من عمره ثم أسلم ثم كفر سنة ثم أسلم 20 سنة ثم قبل موته بسنة كفر، فهو يحاسب لو كان غفر له الكفر الأول أو بعد الكفر الثاني، لا لم يحاسب إلا على سنة أو سنتين من الكفر، لكن يحسب عليه جميع الكفر في السابق في عمره، وهذا يكون فيه زيادة لعذابه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى بشر المنافقين، وقد يستشكل لماذا كيف يبشر بالعذاب، لأن معنى البشارة عرف المصنف البشارة بتعريف جامع، قال كل خبر تتغير به بشرة الوجه سارا كان أو غير سار، فالسار تتغير به البشرة بالاستبشار والأنس، وغير السار تتغير به البشرة بالعبوس والكلوح، فمن هذا سمي بشارة. وقيل أن هذا من باب الاستهزاء بهم، لأن البشارة غالبا لا يكون إلا فيما يفرح، لكن كما تقول لعدو لك أبشرك بأنك خسرت أو كذا، مع أن المسلم لا يتخذ من المسلمين عدوا له، لكن على فرض أن يكون عدوا غير مسلم تقول أبشرك بخسارة مالك أو بموت ابنك أو بغير ذلك. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، أي هؤلاء يطلبون العزة عند الكافرين، فإن العزة لله جميعا، الغلبة والقوة والقدرة لله، وهذه آية عظيمة ينبغي أن يتمسك بها المسلم، ولا يطلب العزة من غير دين الله ومن غير الله، فإن العزة في كما قال تعالى العزة لله جميعا، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا ينبغي أن تطلب عند غيرهم. قد نزل عليكم في الكتاب، والقراءة الأخرى قد نزل، وهما قراءتان متواترتان، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ثم أورد خلافا قال إنكم إذا مثلهم إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم، وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة.

ونطلعكم على سرهم يقولون هذا للكافرين، فهم ليس عندهم إيمان. إذا انتصر أهل الإسلام كانوا معهم، وإذا انتصر أهل الكفر انضموا إليهم. ولا ينبغي أن يكون المسلم هكذا، بل المسلم يثبت على الحق سواء انتصر الحق أو لم ينتصر، لأن الحق في الآخرة منتصر قطعا. أما في الدنيا فالله سبحانه وتعالى قد يظهر الكفار في بعض الأوقات على المسلمين، لكنها لا تكون إدالة دائمة، لكن المسلم يثبت على الإيمان. قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال عريف الآخرة، وهذا قطعا في الآخرة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال عكرمة بن عباس في الحجة، وهذا كذلك ليس لهم في الحجة، فهم محجوجون، لأن الحق لا تغلبه شبهات الكفار، وقيل ظهورا على أصحاب محمد، وكذلك أصحاب محمد لم يظهر عليهم الكافرين، بل كانت الدولة لهم والعقبة لهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. ثم قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال: وهو خادعهم، أي مجازيهم على خداعهم، وهذا تأويل لصفة الخداع، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة. وهذه العبارة كما سبق قد يكون البغوي رحمه الله نقلها من تفسير الثعالبي، لكنها دارجة عند أهل التأويل. والواجب في الخداع إثباته لله على سبيل المقابلة، فهو صفة كمال على سبيل المقابلة، فيقال: يخادع الله من يخادعه، ويستهزئ الله بمن يستهزئ به، كما نص على هذا القرآن. ولا يوصف بها الله على سبيل الإفراد. ثم وصف الله المنافقين، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين. وهذه صفة ينبغي أن يحذر منها المسلم، ولا يقوم للصلاة كسلان، لأن هذه صفة المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال قتادة: إنما قل ذكر المنافقين لأن الله تعالى لم يقبل، وكل ما قبل أو قبله الله فهو كثير، لكن لما كان غير خالص لله فكان قليل. مذبذبين بين ذلك، متحيرين مترددين بين الكفر والإيمان. وهذه من أسوأ الأحوال التي تمر على المرء، أن يكون متذبذب. ومن رزق الله الإيمان واليقين والطمأنينة فليحمد الله، لأنها من أعظم النعم. ومن أعظم الشرور على المرء أن يكون متذبذب ليس عنده يقين، أو يكون على الكفر، لكن المتذبذب أشد حيرة من الكافر، لأن الكافر قد يعتقد أنه أو يعتقد أنه على الحق، ثم سيفاجأ أنه على الباطل، فهو عنده عقيدة راسخة وإن كانت باطلة. لكن المتذبذب الذي يكون تارة هنا وتارة هذا من أشد الناس حيرة وضيقا. ثم قال الله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، تذهب هنا مرة وهنا مرة. وهذا كما سبق، هذا التذبذب هذا من أشد ما يكون ألما على القلوب وضياعا في النفوس، فهو تارة يؤمن وغير مقتنع بالإيمان، وتارة يكفر وعنده شيء أن هذا أن الإيمان حق وأن الكفر باطل، لكنه تارة هنا وتارة هنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار، وقال: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة في عذابكم. ثم ذكر منازل المنافقين فقال جل ذكره: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قرأ أهل الكوفة في الدرك بسكون الراء والباقون بفتحها، وهما لغتان كالظعن والظعن والنهر والنهر، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في الدرك الأسفل في توابيت من حديد مقفلة في النار. وقال أبو هريرة: بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن تحتهم، ولن تجد لهم نصيرا مانعا من العذاب، الذين تابوا من النفاق وآمنوا وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله ووثقوا بالله وأخلصوا دينهم لله، أراد الإخلاص بالقلب، لأن النفاق كفر القلب، فزواله يكون بإخلاص القلب، فأولئك مع المؤمنين. قال الفراء: من المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين في الآخرة أجرا عظيما، يعني الجنة. وحذفت اليوم من يؤتي في الخط لسقوطها في اللفظ، وسقوطها في اللفظ لسكون اللام في الله. وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، أي إن شكرتم نعماءه وآمنتم به. في تقديم وتأخير: تقدير إن آمنتم وشكرتم، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. وهذا استفهام بمعنى التقدير، معناه إنه لا يعذب المؤمن الشاكر، فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعل لا ينقص من سلطانه. والشكر ضد الكفر، والكفر ستر النعمة، والشكر إظهارها، وكان الله شاكرا عليما. فالشكر من الله تعالى هو الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه، والشكر من العبد الطاعة، ومن الله الثواب. قوله: لا يحب الله. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فنهى الله عن موالاة الكافرين، فالموالاة إنما تكون لأهل الإيمان، ولا ينبغي أن يعجب المرء بما عند الكفار من زخرف الدنيا، فإن هذا زائل. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة في عذابكم؟ ثم ذكر منازل المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل وفي فراف الدرك، وهما قراءتان متواترتان، وهما لغتان، في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا مانعا من العذاب إلا الذين تابوا من النفاق أو من الكفر، فإن الله يقبل توبة من تاب وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. والإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين، قال، في الآخرة أجرا عظيما، يعني الجنة. وهكذا ينبغي أن يعلم المؤمن أن الفضل والأجر والكمال إنما يكون في الجنة، أما الدنيا فلا يتطلب فيها المسلم الكمال. وسوف يؤتي الله المؤمنين، أي في الآخرة، أجرا عظيما على صبرهم. فالمؤمن قد يبتلى باستهزاء المنافقين، أو قد يبتلى بالفقر، أو غير ذلك من البلايا، ولا يتطلب المؤمن الكمال لا في مسكن ولا في مركب ولا في زوجة ولا المرأة في زوج، لكن الأجر الذي يطلبه المؤمن هو عند الله، ويتخذ من يعينه على طاعة الله. ويتأمل مثل هذه الآيات: وسوف يؤتي الله المؤمنين، أي في الآخرة، أجرا عظيما، وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما أهل النفاق وتباهيهم بالدنيا وأهل الكفر وغير ذلك، وما يفتح عليهم، والسفهاء وأمثالهم الذين قد يغتر بهم بعض أهل الإيمان، أو قد يغتر بهم حتى طلبة العلم، ويظنون أن هؤلاء قد أوتوا خيرا كثيرا وفتحت عليهم أبواب الدنيا، فإن هذا والله ضياع. إنما التوفيق أن يوفق الله، أن يوفق الله المرء لعمل الآخرة الذي يؤدي به إلى الجنة. وكما قال الله: سوف يؤتي الله المؤمن أجرا عظيما. الذي وصفه بالعظمة هو الله، فما بالك بهذا الأجر. ثم قال تعالى: فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. فإن شكر المؤمن فإن الله يجازيه على هذا العمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه.

أي حسنة أو تخفوه أو تعفو عن سوء عن مظلمة فإن الله كان عفوا قديرا، أي أولى بالتجاوز عنكم. هذا فيه حث للمؤمنين على أن يتجاوزوا عن مظالمهم، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وطالب العلم، لا يعتاد أنه يقتص بكل شيء وكل كلمة يسمعها وكل خطأ من غيره، حتى ولو كان هذا المخطئ غير مسلم، بل يعفو، ومن عفا فأجره على الله. فالعفو فيه فضل عظيم، فيعتاد المسلم أن يكون عافيا عن الناس ولا يطالب بكل حقوقه، ويجوز له المطالبة، لكن ليس حسنا أن يعود نفسه على هذا الأمر، بل يعتاد ويعود نفسه على العفو والمسامحة، وهذا لا شك أنه من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق الكبار العفو. أما الاختصاص فهذا كل يحسنه. ثم قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض، بين أنها نزلت في اليهود أنهم آمنوا بموسى والتوراة وعزير وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد، فهذا لا يجوز وهذا كفر. قال: أولئك هم الكافرون حقا، أي حقا حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذه الشرائع يؤيد بعضها بعضا، فمن كفر بنبي فكأنه كفر بجميع الأنبياء، كما ذكر الله في هذا عن أقوام أنهم يكذبون النبي، ويجعل تكذيبهم لهذا النبي تكذيب لجميع الأنبياء، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فهم لم يكذبوا إلا نوح، لكن لما كذبوا نوح كان تكذيبهم له تكذيب لجميع الرسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب الآية، وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء من اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى عليه السلام. فأنزل الله عليه: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح لا سؤال انقياد، والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد. قوله: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي أعظم من ذلك، عن 70 الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل، فقالوا: أرنا الله جهرة أيان. قال أبو عبيد: معناه قالوا جهرة أرنا الله، فأخذتهم الصاعقة بظلم، ثم اتخذوا العجل يعني إلها من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. ولم نستأصلهم قلادة استدعاؤنا إلى التوبة، معناه أن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أنتم حتى نعفو عنكم. وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي حجة بينة من المعجزات، وهي الآيات التسع. قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين نافع برواية ورش ويجزمها الآخرون. وفتح العين نافع برواية ورش ويجزمها الآخرون. ومعناه لا تعتدوا ولا تظلموا باصطياد الحيتان فيه. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم، وما صلة، كقوله تعالى: فبما رحمة من الله ونحوها، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم، أي ختم عليها، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني ممن كذب الرسل لا ممن طبع على قلبه، لأن من طبع الله على قلبه لا يؤمن أبدا. وراد بالقليل عبد الله بن سلام وأصحابه، وقيل معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما حين رموها بالزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وذلك أن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على الذي دل اليهود عليه، وقيل أنهم حبسوا عيسى عليه السلام في بيته وجعلوا عليه رقيبا، فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه، وقيل غير ذلك كما ذكرنا في سورة آل عمران. قوله تبارك وتعالى: وإن الذين اختلفوا فيه في قتله لفي شك منه أي في قتله. قال الكلبي: اختلافهم فيه وأن اليهود قالت نحن قتلنا، وقال طائفة من النصارى نحن قتلنا، وقال طائفة منهم ما قتل هؤلاء ولا هؤلاء، بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. وقيل كان الله تعالى ألقى شبه وجه عيسى عليه السلام على وجهه سطيافوس ولم يلقه على جسده فاختلفوا فيه، فقال بعضهم قتلنا عيسى فإن الوجه وجه عيسى عليه السلام، وقال بعضهم لم نقتله لأن جسده ليس جسد عيسى عليه السلام فاختلفوا. قال السدي: اختلافوا من حيث أنهم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى. قال الله تعالى: ما لهم به من علم، من حقيقة أنه قتل أو لم يقتل إلا اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن في قتله. قال الله جل جلاله: وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا عيسى يقينا، بل رفعه الله إليه. وقيل قوله يقينا ترجع إلى ما بعده، وقوله وما قتلوه كلام تام تقديره بل رفعه الله إليه يقينا، وله فيما قتلوه كناية عن عيسى عليه السلام. وقال الفضاء رحمه الله معناه: وما قتلوا الذي ظنوا أنه عيسى يقينا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ما قتلوا ظنهم يقينا. وكان الله عزيزا منيعا بالنقبة من اليهود حكيما، حكم باللعنة والغضب عليهم، فسلط عليهم ضيطوس ابن ابن اسبسيانوس الرومي، فقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء إلى آخر الآية. ذكر سبب نزول هذه الآية أن كعب بن الأشرف ومن معه قال وفنحاص قال لرسول الله: إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتي به موسى، لكن لو أتى لهم بهذا الكتاب لم يؤمنوا، لأنهم لم يؤمنوا بموسى. قال: كما أتى به موسى فأنزل الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح، لا سؤال انقياد. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي أعظم، يعني 70 الذين خرج بهم موسى وهم من صفوة بني إسرائيل، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، أي لم نستأصلهم، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. وذكر القراءة الأخرى: لا تعدوا ولا تعدوا، وهي قراءة متواترة. ثم قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا القليل منهم. قال وراد بالقليل عبد الله بن سلام وأصحابه، وقيل لا يؤمنون إلا قليلا، ولا لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا. والمعنى الأول هو الأقرب، لأن منهم من آمن. ثم قال تعالى: بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فرموها بالزنا، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ثم ذكر أن الله ألقى شبه عيسى على الذي دل عليه، وهذا من مكر الله به، فقتلوه وظنوا أنهم قتلوا عيسى. ثم قال تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه في قتل لفي شك منه، وكل هذا الذي ذكره كل من هذا من اختلاف، فقالت اليهود نحن قتلنا، وقالت طائف من النصارى نحن قتلنا، وقالت طائف ما قتله هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله، وقيل لهم اختلافات في ذلك. ثم قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فهذه الآية فيها وقفان: الوقف الأول بل رفعه الله إليه وما قتلوه، إلى اتباع الظن وما قتلوه، فالوقف هنا تام، هذا على الوجه الأول من الوقف. ثم يبدأ

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وذكر الخلاف في قوله تعالى قبل موته، هذه الهاء أو هذا الضمير يعود، هذه الكناية تعود لمن؟ فذكر أربعة أقوال. القول الأول قال عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي كناية عن الكتاب، أي ما من كتابي من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن بعيسى قبل موته، قبل موت الكتابي. ثم ذكر ما جعل ابن عباس قال وإن خر من فوق البيت يتكلم به في الهواء. القول الثاني أن الهاء ترجع إلى عيسى كناية عن عيسى، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك أنه إذا نزل في آخر الزمان لا يبقى أحد إلا آمن بعيسى. القول الثالث أن الهاء كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعود إلى النبي، قال وروي عن عكرمة أن الهاء كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا يموت كتابي حتى يؤمن بمحمد. والقول الرابع أن الهاء راجع إلى الله عز وجل، قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن بالله عز وجل قبل موت الكتاب، أي قبل موت معاينة هذا الكتاب الموت يؤمن بالله. والقول الثالث والرابع فيهما بعد، والقول الثاني والأول الراجح منهما ما رجحه الطبري رحمه الله في قوله قال أبو جعفر رحمه الله وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال قبل موت عيسى، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال، لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. فلو كان كل كتاب يؤمن بعيسى قبل موته لوجب ألا يرث الكتاب إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من أهل الإسلام، لأن هذا الكتاب قبل موته قد آمن بعيسى. قال ولم يكن له ولد، وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم كان ميراثه مصروفا حيث يصرف مال المسلم الذي يموت ولا وارث له، وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره، لأن من مات مؤمن بعيسى فقد مات مؤمنا بمحمد وبجميع الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. فيقول هذا الكتاب الموجود في زمن محمد بعد نزول القرآن وما بعده إلى يوم القيامة، إذا آمن بعيسى قبل الموت حكم له بالإسلام، لأن كل مؤمن بعيسى مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو يرجح القول الثاني أن الهاء تعود إلى عيسى، فإن عيسى وذكر عليها دليل حديث أبي هريرة في الصحيحين ينزل آخر الزمان، وإذا نزل آخر الزمان آمن به، قال آمن به ثم قرأ الآية، قال أبو هريرة أقرأ شئتم من وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، قال قبل موت عيسى ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات، رواه البخاري ومسلم، وهذا أفضل ما يفسر به القرآن هذا الحديث، هذا الفهم من الصحابي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى ينزل آخر الزمان حكما ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل، قال ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويقتل الدجال ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، فيؤمن في ذلك الزمان إذا نزل عيسى جميع من يدركه، وأما من لم يؤمن فإن عيسى يقتله وتهلك الملل وتبقى ملة الإسلام. فهذا المقصود، أن الراجح أن الضمير يعود إلى عيسى، أما القول الأول أنه يعود الكتابي ففيه نظر يورد عليه الإشكال الذي أورده الطبري، وأما القول الثالث والرابع ففيهما بعد، أنه إما يعود الضمير إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى الله عز وجل، ففيهما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى

أو غيره. فالأمر كون هذه الكتابة خطأ هذا أمر غير وارد، والروايات التي فيه لا تصح. يبقى توجيه هذه الآية، كيف نوجه الآية؟ ذلك قبل توجيه الآية قال المصنف رحمه الله: وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح. ثم بعد ذلك إذا كان صحيح كيف نوجه؟ له عدة توجيهات. التوجيه الأول أنها منصوبة على المدح، وأمدح المقيمين الصلاة. والثاني نصب بإضمار فعل تقديره أعني المقيمين. والثالث أن موضعه الخفض فلذلك خفض. وسبق معنا في تفسير النسف أنه من وجه البلاغة في ذلك أن العرب إذا غايرت الإعراب تريد شد الانتباه، فالعربي الذي يحسن العربية لما يقرأ قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، هنا يتوقف. لماذا الإعراب تغير؟ فهذا الإعراب شد الانتباه للأمر المهم، وما بعدها مرفوع كذلك: والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. فلماذا هذه نصبت؟ هذه نصبت على الإغراء وشد الانتباه لبيان أهمية الصلاة، كما سبق معنا هذا مفصل في تفسير النسفي. ثم قال: واختلفوا في وجه، فقال بعضهم معناه: لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين، وقيل معناه: يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين. كل هذه توجيهات. ثم قال: سنؤتيهم أجرا، قراءة حمزة سيؤتيهم، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال: فذكر عدة من الرسل الذي أوحى إليهم، وبدأ بذكر نوح لأنه كان أبا البشر مثل آدم، قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، لأن الله سبحانه وتعالى أغرق جميع من على الأرض، ما نجا إلا من كان مع نوح في السفينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. قال الأعمش وحمزة: زبورا، والزبور بضم الزاي حيث كان بمعنى جمع زبور، أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة أي مكتوبة. وقرأ الآخرون بفتح الزاي وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود عليه السلام، وكان فيه التحميد والتمديد والثناء على الله عز وجل. وكان داود يبرز إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور، ويقوم معه علماء بني إسرائيل فيقومون خلفه، ويقوم الناس خلف العلماء، ويقوم الجن خلف الناس الأعظم فالأعظم، والشياطين خلف الجن، وتجيء الدواب التي في الجبال فيقومون بين يديه تعجبا لما يسمعنا منه، والطير ترفرف على رؤوسهم. فلما قال فالذنب لم ير ذلك، فقيل له: ذاك أنس الطاعة وهذا وحشة المعصية. أخبرنا أبو سعيد الشرحي قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال: أخبرنا أبو بكر الجوزقي قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا يحيى بن زكريا قال: أخبرنا الحسن بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: أما والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأوا يقول: ذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، وهي وكما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل. رسلا نصيب بنزع حرف الصفة، وقيل معناه: وقصصنا عليك رسلا. وفي قراءة أبي: ورسل قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر ولم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة، يقال: أراد فلان إرادة، يريد حقيقة الإرادة، ويقال: أراد الجدار، ولا يقال: أراد الجدار إرادة، لأنه مجاز غير حقيقة. قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيقول: يقولوا ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا، وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسول قبل بعثه الرسول. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكان الله عزيزا حكيما. أخبرنا عبد الواحد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة أنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رؤساء مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، سألنا عنك اليهود عن صفتك في كتاب، فزعموا أنهم لا يعرفونك، ودخل عليه جماعة من اليهود فقال لهم: إني والله أعلم إنكم لتعلمون أني رسول الله. فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، إن جحدوك وكذبوك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكتمان آيات محمد صلى الله عليه وسلم قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، قيل إنما قال وظلموا مع أن ظلمهم بكفرهم تأكيدا، وقيل معناه كفروا بالله وظلموا محمد صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، يعني دين الإسلام، إلا طريق جهنم، يعني اليهودية، خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. يا أيها الناس، ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، قال: وآتينا داود زبورا، وذكر قراءة أخرى زبورا، وهما قراءتان متواترتان. وثم قال في قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال في قراءة أبي: ورسل قد قصصناهم، وهي قراءة شاذة. ثم قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقبل ذلك ذكر فائدة نفيسة عن الفراء في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان أو يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، حتى بالإشارة. لو أشرت إلى شخص فأقول: كلمته، هكذا اذهب، هكذا تأتي، هكذا اصمت، فأي طريق كتبت إليه هذا كلام، أشرت إليه بعينك هذا كلام. فكل ما يوصل إلى الإنسان بأي طريقة يسمى كلام. قال: لكن لا تحققه بالمصدر، فإن حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. إذا قيل كلم الله موسى، فهنا يحتمل الكلام المعروف، ويحتمل أنه بكتابة أو بإشارة، لكن تكليما بالمصدر هذا لا يكون إلا حقيقة. فالقاعدة عندهم أن المصدر ينفي المجاز. وهذه الآية من الآيات التي يرد بها على أهل البدع الذين يؤولون صفات الله، ومنها صفة الكلام، وهم يعرفون قواعد العربية جيدا. فذلك الفراء متقدم جدا، قال: ولا لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. وهكذا في كل أمر، إذا ذكر المصدر ذكرت الكلمة، ذكر الفعل، وذكر المصدر، فلا يراد إلا الحقيقة. فذكر المصدر، القاعدة أن ذكر المصدر ينفي المجاز، وهذه كما سبق من الآيات التي يرد بها على أهل البدع الذين يؤولون صفة الكلام.

فلان لا يستنكف من هذا ولا مولاه، ولا حجة لهم فيه لأنه لم يقل ذلك رفعا لمقامهم على مقام البشر، بل رد على الذين يقولون الملائكة آلهة، كما رد على النصارى قولهم المسيح ابن الله، وقال رد على النصارى بزعمهم فإنهم يقولون بتفضيل الملائكة قوله تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قيل الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة، والاستكبار هو العلو والتكبر من غير أنفة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، من التضعيف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا قول أكثر المفسرين، وقيل هو القرآن والبرهان الحجة، وأنزلنا إليكم نورا مبينا مبينا، يعني القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به امتنعوا به من زيغ الشيطان فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، يعني الجنة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وذكر حد جامع للغلو، قال: وأصل الغلو مجاوزة الحد، وهو في الدين حرام، فلا يجوز الغلو في كل شيء، في أصل الغلو مجاوزة الحد وهو محرم في الدين، فلا يغلو الإنسان في صلاته ولا في دعوته ولا في غير ذلك من أعمال الدين، وإنما يأتي بها على الحد الشرعي. ثم قال في قوله تعالى: وروح منه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذكر أربعة أقوال في معنى هذا الروح، قال: هو روح كسائر الأرواح، وقيل الروح والنفخ الذي نفخه جبريل، وقيل روح منها رحمة، وقيل الروح الوحي أوحى إلى مريم بالبشارة، وكل هذه الأقوال لها تعارض بينها. فعيسى روح من الأرواح، وهو كان من هذه النفخة التي أمر الله بها جبريل أن ينفخ في درع مريم، وهو رحمة من الله، وقد أوحى الله إلى مريم بهذه البشارة وإلى جبريل بالنفخ. هذه الأقوال لا تعارض بينها. ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة، كما يقول النصارى: أب وابن وروح القدس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالأب عندهم الرب، وأب وابن وهو عيسى وروح القدس. انتهوا خيرا لكم، إنما الله الابن هو عيسى وروح القدس، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فالله سبحانه وتعالى ليس له ولد. قال الله تعالى: تكاد السماوات في سورة الرحمن يتفطرن منه وتنشق الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا من أعظم الافتراءات، أن دعوا لله ولدا. ثم قال تعالى: ليستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله. ثم بين أنه أفضل نجران، قال: يا محمد إنك تعيب صاحبنا لأنه عبد الله، تقول أنه عبد الله. فقال النبي: هذا ليس بعار لعيسى أن يكون عبد لله. قال: والاستنكاف التكبر مع الأنفة، فتعريف الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة، وأما الاستكبار فهو العلو والتكبر من غير أنفة. وهذا الفرق بين الاستنكاف والاستكبار، أن الاستنكاف يكون تكبر مع أنفة، وأما الاستكبار فهو تكبر من غير أنفة. ثم قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قيل هو محمد وهذا قول الجمهور، وقيل القرآن، ولا تعارض بينهما. لكن فمحمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقرآن، فقول الجمهور هو الأقرب أنه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن. نعم، أحسن الله إليكم.

الأواخر الأخرى هي أواخر نسبية، وقولهم آخر ما نزل سورة التوبة، أي آخر ما نزل كاملا، لكن هذا لا يعني أنها هي آخر الآيات التي فيها، هي آخر الآيات. وهكذا كل ما جاء من أواخر أخرى فهي أواخر نسبية بحيث ما تنسب إليه، وسبق بيان هذا مفصلا في كتاب علوم القرآن الذي سبق شرحه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونكون بحمد الله قد أتممنا سورة النساء، وغدا نشرع إن شاء الله في سورة المائدة. وأوصي الأخوة والأخوات بالجد والاجتهاد، هذا الكتاب مليء بالعلم، ومن درسه عن فهم وإتقان سهلت عليه التفاسير الأخرى، بل هو كالمختصر النافع للتفاسير الأخرى كتفسير الطبري. لو نظرت في الطبري تجد تشابه كبير جدا، إلا أن الطبري يكثر الأحاديث، كذا بن كثير، القرطبي، كثير من المسائل التي يريدها القرطبي يريدها البغوي، لكن القرطبي يستطرد في ذكر الأحكام الفقهية. هذا التفسير خلاصة لهذه التفاسير، لذلك كان مشايخنا يعتنون به عناية فائقة مع سلامة العقيدة في الجملة، إلا بعض المسائل التي دخلت على المصنف لعلها من التفسير المختصر. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص بالقول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.